تستمعون الآن إلى برنامج أعمال القلوب. أعمال القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل ما ابتدأنا به في أعمال القلوب ودراستها وما يتعلق بها مما سطره وكتبه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى درجة الصبر، ولازلنا معها، نعيش معها ونأخذ ما يتعلق بهذه الدرجة العظيمة الكبيرة التي هي من صفات المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: أنواع الصبر، وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فالأول يعني صبر بالله، أول الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، كما قال الله جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني إن لم يصبركه لم تصبر، إن لم يصبركه لم تصبر، يعني وما صبرك إلا بالله. فهذا أول نوع من أنواع الصبر، أن يكون صبر العبد بالله. والنوع الثاني الصبر لله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه، يعني أن يكون مخلصا في صبره صادقا به والتقرب إليه، لا لإظهار قوة النفس، لأن قد يتنازع إظهار قوة النفس مع الصبر، يريد أن يصبر ليري الناس أو يري نفسه أنه صاحب عزم وصاحب قوة، لكن هذا خطأ. فيجب أن يكون الصبر هو لله جل وعلا، ولا يطلب الاستحماد من الخلق على صبره، إن الصبر من العبادة، والعبادة أساس والإخلاص، ولذلك كان أول شيء ابتدانا به هو الإخلاص. والنوع الثالث من أنواع الصبر الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، يعني ما أمره الله جل وعلا به، أن يصبر على أمر الله جل وعلا صابرا نفسه مع أوامره، سائرا بسيره مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه، وهذا من أشد أنواع الصبر وأصعبها، فهو صبر الصديقين، فهو صبر الصديقين. ولذلك قال ذو النون المصري: الصبر التباعد من المخالفات، والسكون عند تجرع غصص البلية، وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. ولذلك قال بعض الشعراء كذلك: الصبر مثل اسمه، مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وللصبر خمسة مراتب ذكرها أهل العلم على التدرج، فأولها صابر، ثم مصطبر، ثم متصبر، ثم صبور، ثم صبار. فالصابر أعمها وهو الأصل فيه، وكل إنسان يجب أن يكون صابرا، والمصطبر هو الذي يكتسب الصبر المليء به، يعني يبحث عن الصبر يصبر نفسه، والمتصبر هو المتكلف له الحامل نفسه عليه، والصبور هو العظيم الصبر، لأن صبور على وزن الفعول وهي صيغة مبالغة، العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره، والصبار الكثير الصبر، كذلك من صيغ المبالغة. فهذا في القدر والكم، يعني صبار كثير الصبر، والصبور عظم صبره، والذي قبله في الوصف والكيف، يعني الصبار من كثر صبره، والصبور من كان صبره عظيما في الأمور التي تصيبه. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. ومن الآيات التي ذكرها الله جل وعلا عن الصبر قوله سبحانه: اصبروا وصابروا ورابطوا. فهذه فيها كذلك مراتب الصبر، ولذلك قيل إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى، فالصبر دون المصابرة، والمصابرة دون المرابطة، والمرابطة مفاعلة من الربط وهو الشد. وسمي المرابط مرابطا لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع. فمعنى اصبروا وصابروا ورابطوا، قيل اصبروا بنفوسكم على طاعة الله، وصابروا بقلوبكم على البلوى، ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله، وقيل اصبروا على النعماء، وصابروا على البأساء والضراء، ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. وقيل الصبر مع النفس، والمصابرة بينك وبين عدوك، والمرابطة الثبات، يعني المرابطة ناتجة عن المصابرة، والمرابطة الثبات وإعداد والعدة. وكما أن الرباط لزوم الثغر لئلا يهجم منه عدو، فكذلك الرباط أيضا لزوم ثغر القلب لئلا يهزم عليه الشيطان فيملكه أو يخربه أو يشعثه. وقد أمر الله جل وعلا بالصبر في كتابه في كثير من الآيات، ومن أعظم الصبر الذي أمر به الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه، يعني في نفسه ولا معه، لا يعني لا تصاحبه. والصفح الجميل هو الذي لا عتاب فيه، يعني يسامح مع الشكر المخطئ. والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. ودرجات الصبر كثيرة، ومنها الصبر عن معصية الله، أن يصبر الإنسان عن معصية الله فلا يعصيه. والذي يعين على هذا الصبر مطالعة الوعيد، يعني أن يطالع وعيد المعصية، إذا عصى الله ماذا توعده الله جل وعلا على ذلك. فبمطالعة الوعيد في إبقاء على الإيمان، وحذر من الحرام، وأحسن منها الصبر عن معصية الحياء. فهنا ذكر رحمه الله للصبر عن المعصية سببين وفائدتين. فالسببان هو الخوف من لحوق الوعيد المترتب عليه، والثاني الحياء، يعني أن الإنسان مما يعينه على الصبر أنه يخاف من لحوق الوعيد المترتب عن تلك المعصية، وثانيا يستحي من الله جل وعلا في أنه يستعين على معاصي الله بنعمه، ويبارز الله جل وعلا بعظائمه. فالله جل وعلا ينعم عليه وهو يعصي الله جل وعلا. لذلك منزلة الحياة، وسيأتي الكلام عليه في دروس لاحقة، من أعظم منازل الإيمان. وأما الفائدتان اللتان يستفيدهما المؤمن إذا مسك نفسه وحبسها عن ارتكاب المعاصي، فالإبقاء على إيمانه، والحذر من ارتكاب الحرام. فمطالعة الوعيد والخوف منه، اللذين هما من أسباب اللتان يعينان على الصبر على الطاعة، يبعث على قوة الإيمان بالخبر والتصديق بمضمونه. وأما الحياة فيبعث على قوة المعرفة الله ومشاهدة معاني الأسماء والصفات، فهو يستحي من الله لأنه عليم خبير، يعلم دقائق الأمور، ويعلم السر والجهر والظاهر والباطن. وأحسن من هذا كل أن يكون الباعث على الصبر وازع الحب، فيترك معصيته محبة له، يعني يترك معصية الله جل وعلا لأنه يحب الله فلا يحب أن يعصيه. والفائدتان اللتان هما الإبقاء على الإيمان تبعث على ترك المعصية، ففائدة الإبقاء على الإيمان تبعث على ترك المعصية لأنها لا بد أن تنقصه أو تذهب به أو تذهب رونقه وبهجته أو تطفئ نوره أو تضعف قوته أو تنقص ثمرته. من عقيدة أهل السنة أن المعاصي منقصة للإيمان، فهذا أمر ضروري بين المعصية وبين الإيمان، يعلم بالوجود والخبر والعقل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. والفائدة الثانية التي يحصلها الإنسان إذا صبر عن المعاصي هي الحذر من الوقوع في الحرام، فهو الصبر عن كثير من المباح، حذر من أن يسوق إلى الحرام، يعني أن يجعل لجاما عن المحرمات وأن يصبر على كثير من المباحات. والدرجة الثانية للصبر بعد الصبر على معصية الله الصبر على طاعة الله، وذلك بالمحافظة عليها دوما ورعايتها إخلاصا وتحسينها علما وكذلك عملا. فهذا يدل على أنه عند فعله الطاعة يكون قد ترك تلك المعاصي، لأن فعل الطاعات آكد من ترك المعاصي، فيكون الصبر على فعل الطاعات فوق الصبر على ترك المعاصي، وهذا هو الصواب كما تقدم في الحديث عن ذلك في دروس سابقة، لأن ترك المعصية إنما كان لتكمل الطاعة، والنهي مقصود للأمر، فالنهي عن ارتكاب المعاصي لأنه يضعف المأمور به، ولذلك هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومسألة هذه التي ذكرها الصبر على طاعة الله يستفيد بها الإنسان، ومن الأمور التي يستعين بها الإنسان في الصبر على طاعة الله دوام طاعته والإخلاص لله ووقوعها على مقتضى العلم، لأن الطاعات تختلف من واحد إلى آخر، فإن العبد إن لم يحافظ عليها دواما عطلها، وإن حافظ عليها دواما تعرضت له آفتان: آفة ترك الإخلاص بأن يكون الباعث على العبادة غير وجه الله سبحانه وتعالى، والآفة الثانية ألا تكون مطابقة للعلم بحيث لا تكون على اتباع السنة. ولذلك الصبر على طاعة الله أن يحافظ عليها دوما وأن يحفظها بالإخلاص وأن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فبالمحافظة عليها دوما ورعايتها إخلاصا وتحسينها علما يصلح عمل الإنسان في ذلك. أما الدرجة الأخيرة للصبر وهي الصبر على البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وتهوين البلية بعد أيدي المنن وذكر سوالف النعم. فالأمر الأول ملاحظة حسن الجزاء، يعني أن الله جل وعلا لا يبتلي الإنسان بلية إلا تكون هذه البلية خير له وجزاء له، لأن أعظم الناس ابتلاء المؤمنون، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. والثاني انتظار روح الفرج، يعني راحته ونسيمه ولذته، لأن مع الصبر والفرج يكون مع الصبر. وتهوين البلية، أن ينظر إلى نعم الله ويعددها وينظر إلى ما امتن الله عليه جل وعلا من النعم ويعددها فينسى بذلك هذه البلية التي أصابت. نسأل الله جل وعلا أن نكون من الصابرين ومن المؤمنين حقا ومن الذين صلحت أعمالهم وقلوبهم. ونختم بهذا ما يتعلق بهذه الدرجة العظيمة والمرتبة العظيمة التي هي الصبر، على أمل أن نلتقي بكم في درس آخر وفي لقاء آخر، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.